طيب رغما عن لا رغما عن لا انت ذليل ضعيف لا لست على شيء اختفيت وجلك الله اختفيت واظهرك الله فهمتي لست على شيء الذين في الزوج يخرجون وخرجوا كثيرا ان شاء الله لا يبقى احد وانت جلاك الله خادم التصفيح وصيحه تعطي الدخله والجماع وبالتالي فراق وطلاق صح ولا لا وسنرى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مفهوم اعلم أنك ضعيف إن لم تستجب تعذب وتحرق وتذل تعذب تحرق وتذل ولا كرامة وليس هناك شيطان قوي أو جن قوي خذ مني وليس هناك سحر قوي القوة لله عز وجل خلاص فاستسلم وأسلم مفهوم